الأحوال. إن وعدك الحق والله لا يخلف الميعاد. لا يخلف الله وعده، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا. نريد أن نعرف ما الذي لا نعلمه حتى نعلمه، حتى نعمل به. فيوفي الله لنا وعده، وتشملنا رحمته، وتنطلق البيوت وينطلق العيال والشباب، وتنطلق الأموال وينطلق الاقتصاد. الجواب أن موازيننا غير صحيح. انتبهوا يا عباد الله، قبل أن يبدو لنا من الله ما لم يكن في الحسبان، لله ميزان أنزل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان ميزان الله، وهذا الميزان كما جاء في حديث سلمان في صحيح مسلم ميزان لكل شيء، ما ترك شيئا إلا جعل له الميزان، المقياس الذي ينضبط به. فإن أقمنا ميزان الله ميزان الحق والعدل انضبط، وإلا فقد طغينا في الميزان، وهذا هو الحق، وهذه هي العلة، هذه هي الآية، هذا هو الأمر الذي أصابنا، أن مقاييسنا وموازيننا غير صحيحة. فانتبهوا لنعرف الموازين أو الميزان الصحيح، فإن الحق لا يتعدد. ميزان الله. في حديث سلمان قيل له إن نبيكم قد جعل لكم علما في كل شيء حتى الخراب. قال نعم نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه من العلم ما نزل به كل شيء ونضبط به كل شيء ويستقيم عليه وبه كل شيء حتى الخراب، حتى أن تدخل الخلاء فتتبرد، قد بينه لنا وحي السماء. فقال سلمان نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببغل أو بغائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بعظم أو بروح، حتى القراءة، حتى التبول. والتبول الشرع جعله ميزان، حتى شعر رأسك ووجهك جعل له ميزانا. يؤتى بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقوا بعض رأس الصبي وتركوا بعضه، فيقول ما هذا؟ احلقه كله أو دعه كله. ميزان، ميزان لشعر الرأس، ميزان لشعر العانة، ميزان للمحرم والمحل، ميزان لكل شيء. أترون الدين والشرع وميزان الله الذي بين الخراءة والشعر والبغلة والغلطة يترك الميزان في النكاح والطلاق والبيع البيع والشراء والصوم والزكاة والحج والمعاملات وسائر العبادات ومعاملات الحرب والسلم، أنزل الله الميزان للحق، أنزل الله الميزان للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معنى هذا الميزان وصحح لهم الموازين، ونسأل الله أن يجعل في خطبتنا هذه ما تتصحح به الموازين والمقاييس عندنا. في حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس: إذ مر رجل ذو شارة، رجل ذو مكانة، فقال: ما تقولون في هذا؟ وفي رواية قال لبعض أصحابه: ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الرأي ده؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فمرت أنا يجرونها فقال: ما تقولون في هذا؟ أو مر رجل فقير من المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فلما مر رجل فقير وسأله النبي قالوا: هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. فقال: هذا خير من ملء الأرض من مثلها. انتبهوا إلى تصحيح الموازين، وهذا هو الذي حركني إلى خطبة اليوم. ففي صبيحة اليوم بعد أن صلى الناس الفجر وقرأوا القرآن وقرأوا الضحى، فإذا في الطريق شاب فتي مليء يمسك ببعض الأطعمة وباليد الأخرى شرابا، وأدار بهذا الرجل أو المسجد على بعض الأغاني الماجنة، وتوقف بعد قليل وإذا بمعشوقته تنتظر فركبت معه، وكان الطريق ضيقا، فإذا بآخر يحمل كأسه تلصقت ثيابه من أثر العمل، عامل يضرب سيارة كبر أو عربية كبر، فيضرب له في الأكتاف وهو في حاله، ورجل ينزل بعض الرمال فأتى فإذا به يسب. فتحرك في قلبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بخاتمة كل منهما، ولكن تذكرت مقولة رسول الله: ما تقولون في هذا وما تقولون في هذا. الأول ابن الناس اللي راكب السيارة التاريخة ويأكل أطعمة وتشرب المليء من الملل، هذا لو تقدم ليخطب فهو حري أن يخطب لألف ما هو عليه من الغنى والثراء، وإن شفع يشفع. فلو وقف مثل هذا الأول في محكمة أو في مجلس أو في غيره فقوله محل الاعتبار، ولو جاء ذلك الفقير العالم أو تلك الأمة ما لردوا في النكاح ولا قبلت لهم الأقوال أو أخذت بموضع الاجتهاد، مقاييس مختلة. هذا مقياس البشر والمقياس عند الله خير، وهذا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. لو مليت الارض كلها بمثل هذا الغني العظيم ذو الشارع على ما هو عليه من الجبروت والزفت والغلاء والمجون وعدم شكر نعمه الله ومقابلتها بالعصيان، ملء الارض مثله لا يساوي شيء. هل هذا هو الملء والقياس عندنا؟ يقول رسول الله والحديث لأبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يبلغ جناح ضعوفا. قال أقرأه: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. يا ترى لما تحمل وتوضع في الميزان هيكون لك وزن؟ الباشمهندس أستاذ الدكتور أستاذ فلان، يا ترى لما هتوضع في الميزان هيكون لك وزن؟ أيها العظيم السمين الشرف، هل إذا وضعت في الميزان يكون لك وزنا أو يكون لك وزن ثقيل؟ احنا في حياتنا نقول فلان رجل تقيل، يعني ايه تقيل عندنا؟ مال ولا جاه ولا منصب؟ لا تعني غير هذا. فهل تطلق انه ثقيل علما ودينا وشرعا ايمان وعمل صالح؟ المقياس مختلف. الثقيل عندنا صاحب المال والجاه والشرع. النبي بيصحح المقياس. هذا المقياس الفاسد عند من اتسم بالالتزام اغلبه فضلا عن عوام الناس. وجرب ذلك في نفسك عند من يتقدمون الى ابنتك او اختك، وانظر من تقبل ومن لا تقبل. يقول الله تعالى في كتابه: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال: يا موسى انتبه الى كلمات الايات، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موسى عليه السلام لم يكن بعد نبيا ولا رسولا، قتل رجلا خطأ وتآمر القوم فرعون وملأه عليه ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج من بلده فارا من فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أنبة من الناس يسكن، ووجد من دونهم بعيدا عن الرجال امرأتين تزودان تمنعان الغنم من السقيا حتى ينتهي الرجال، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما له بيت مأواه إلى ظل الشارع تحت شجر، ويدعو ربه ويقول: إني لما أنزلت من خير فقير. شاب مظلوم متهم خارج بلده فقير لا مسكن له إلا ظل في شجر، ولك أن تتخيل ثيابه إذ توجه من مصر تلقاء مدين في هذه الصحارى بأتربتها وغبارها وحرها وعرقه، فكيف يكون حاله؟ شاب مستهل فقير طريف. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. أجيب. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبتي استأجر. الحال ده حال أجير، حال صنايعي، حال عامل. استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أجير عامل يخدم ويكسي الغنم ويكسينا مؤونة ذلك، لكن فيه صفتين: قوي وأمين. فلما لقي المرأتين مفيش ابتسامة، مفيش كلام، ما فيش هذا الموبايل اللي بتقول لي حاجه ادي الايميل بتاعي انا هنا ما حبيتش الجاي بكره ولا بعد شاف امين على مين امين على نسوه في غربه لا يعرفه في البلد احد طريق ضاقت به الدنيا في حاجه الى متنفس ورغم ذلك كله بقي على هذه الامانه إن حيرة استأجرت القوي الأمين فيختاره ذلك الرجل الصالح زوجا لأي ابنتين شاء إن يريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين معيش صح على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وأنا أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين والله دمعت عيني وأنا أعد هذه الآيات لاني لما طبقت نفسي اذا تقدم الي من حاله مثل حال موسى هل اقبله او لا اقبله فقلت بصدق والله لا اقبل قلت اذا الموازين عندي مختله حتى لو ادعيت اني اعرفها لا اقبل من حاله مثل حال موسى فلما قضى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل سؤال يا أصحاب الموازين بهذا الميزان من الرابح ما احنا بنحسب الزواج جواز اليمين اللي كذبان فيها العريس العروسه الزوج والمزوجه اغتنمت قد ما اقدر ولا هي تغتنم قد مين اللي كذبان في الجواز دي انا بسالك من الرابح في هذه الزيجه موسى أن هذه البنت ناس أبوها غني وغنم وموسى الطريق الفقير الذي لا مسكن له إلا الشارع ملطخ الثياب العفار والتراب لا يعرف له مستقبل إيه مستقبل موسى في ذلك الوقت إيه لا عبد من مال إيه لا عبد من مسكن فإلى قبره ذلك الرجل وإلى نص رب العالمين صاحب الميزان الحق لماذا نص على هذا القول أن لنا الأسوة في آيات الله وعباد الله الصالحين الرابح على الحقيقة هذه البنت هذه البنت فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا فكان الفتح العظيم الرسالة من السماء لواحد من أولي العزم من الرسل لا تنظر إلى النتيجة انظر إلى المقدمات الميزان صحيح عند هذا الرجل شاب قوي أمين يتقي الله عز وجل أما الأخرى فهي موازين بشر لا تساوي شيء فكان التقييم الصحيح والميزان الصحيح اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين وفي الايه الاولى وما اريد ان اشق عليك شوف ايه السهل بالنسبه لك 8 سنين ولا 10 سنين والاسهل اختار زواجها بالقسط يا اخواني بالقسط مش بالقسط مال ده بالقسط جهد مجهود هيبذله هيشغل ويوظفه واللي يجي من مرتبك هو ده اجره وهو ده مهره قيل لسه ما جاش لا مستقبل ولا مال ولا مسكن ولكن دين وتقى صلاح ورع قوه امانه هذا هو المقياس الصحيح مقياسنا فاسد حتى في تربيه الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لنا هذا ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تكلموا في المهد عيسى بن مريم وغلام جريج قال وامرأة من بني إسرائيل ترضع ابنا لها انظروا إلى هذا الحال الثالث ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر رجل عظيم راكب ذو شارة معه المركوب ومعه الشارة الحسنة يعني حلة وبدلة وحاجة أباها فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الغلام ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم عاد الى ثدي امه يمصه وفعل كذلك رسول الله، فوضع اصبعه في فمه وجعل يمصه يقلب الصبي، وقال ابو هريره هذا الحديث وقلب رسول الله فتاسيت به. عشان يؤكد ان الطفل رضيع محتاج للرضاعه، يترك هذا الذي يحتاجه في ذلك الوقت وينطقه الله ليقول اللهم لا تجعلني مثله، فتمر امل يجرونها فتقول اللهم لا تجعلني مثلها، فيترك ثديها ويقول اللهم اجعلني مثلها. بني الى ذلك نسيت المعجزه ان الطفل بينطق، بس مشاغلها ليه يدعو بهذا الدعاء؟ اجعلني مثل هذه الامل اللي عذبوها وجروها لانها عامله ذنب. قال يقولون زنت سرق، وفي روايه زنيت سرقت ولم تفعل. بعد عارفه ربنا لكن مش عارفين منها ومتهمينها بالزنا وبالسرقه. اللهم لا تجعلني مثل هذا صاحب الوفاه اللي راكب السياره وراكب الشاره ولابس احسن ثياب، واجعلني مثل هذه الذي انطق الصبي هو الله. والسؤال لماذا انطق؟ لتتعلم الامه. ولماذا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليضبط الموازين. لما بتربي ابنك بتقول اللهم اجعله مثلنا، موازيننا في التربيه هي الصحيحه. لما بتلبس ابنك عايزه زي مين؟ مثل من؟ اي شاره تلبسه؟ بتلبسه الثياب، تلبسه الثياب التي هي ثوب شهرة فتدخله النار، تلبسه ثوبا يجره ويجرك إلى النار، تلبسه الثوب الحسن ولا تعلمه أن يحمد الله الذي كساه، تلبسه الثوب ولا يضرك أن تراه يمشي يتبختر في القميص الجديد أو السروال الجديد. ونسيت حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خسف الله به، أو قال كان يمشي يتبختر في حلته فخسف الله به، فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة. أليس هذا هو الحق؟ عايز ألبسه الجديد. لكن ايه ميزان هذا الثوب عند الله حتى لا يتجلجل في ثوبك وانت تراه يتبختر؟ ولا يعرف المسكين الصغير معنى الكبر ولا العجب، وانت ربيته عليه فاوبقته النار. ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اللهم اجعله مثل فلان، مثل فلان عميد كليه. اذا طمحت في ذلك ارضيت ان يكون على مثل حالك؟ ام انك تنتظر ان ينطق الله الصح وينطق الذي لا ينطق ليقول لك اللهم لا تجعلني مثله، انه لا يظلم، انه يظلم الناس، انه لا يعرف ربه. ايه الميزان عندنا في تربيه اولادنا؟ ايه الميزان؟ عايز ابني يبقى ايه؟ شهاده عاليه، مال كثير، عقارات، مش ده المقياس؟ ده المقياس الفاسد للصحاح الذي ضربه. كان ينبغي ان تحرص حين تعطيه هذه الدنيا ان تحذره منها وتجنبه مفاسدها وتعلمه حق الله فيها. مثال اخر المقاييس الفاسده في البشر نص الله عليه في كتابه، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن الرجالة ما يعرفوش يشيلوها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يؤذن عنهم بهم المجرمون. الشاهد فخرج على قومه في زينته، انتبهوا، فخرج على قومه في زينته. أنظار الناس ومقاييس الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا سل نفسك هل أنت منهم؟ عشان تعرف المقياس بتاعك. مقاييس من يريدون الحياة الدنيا ولا مقياس أهل العلم والدين الذين عرفوا ميزان الله؟ الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده مقياس البشر، ده مقياس الذين يريدون الحياة الدنيا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم بهلكة. دوام الحكم ده والمقياس ده والميزان ده مقياس ده يؤدي الى الامر والهلاك. ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصالحات وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ايه النتيجه في الدنيا كمثال، ومش في كل مره هتظهر لنا النتائج عشان نشوف بعينينا. الله يضرب الامثال ليعتبر اولى الابصار أصحاب المقاييس الفاسدة لصحاح الموازين. فخسفنا به وبداره الأرض. كنوز، خزائن، المفاتيح اللي تدور بحملها العصبة والقوة، الشارة، الزينة، الحظ العظيم، خسف الله به وبداره الأرض. حينئذ فقط أيقنوا أمر الله عز وجل وميزان الله عز وجل، أن الميزان عنده ليس ميزان الناس. وصححت هذه الموازين للبشر حتى في أحكامنا الشرعية والتزامنا بالدين. يا إخواني موازيننا غير صحيحة، فتجد الأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان بأفكارهم يقدمون ويؤخرون في مهام الدين العظيم ما عظمه الله من الأعمال والحقير ما حقره الله. الأولويات إنما توضع بميزان الله عز وجل. عظم الله أمر الصلاة، عظم الله أمر القرآن، عظم الله أمر العلم وأهل العلم. فإذا جاء المحقر هذه الأعمال التي شغلتم بها في ميزان آخر، في أعمال أخرى لها أولويات، ميزان من وعقل من الذي وزن ذلك؟ عباد الله، نحن في زمن الغربة الذي نحتاج فيها إلى الميزان الحق الذي نجن فيه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا، الميزان الذي نجن به أقوالنا وأعمالنا. نحن في زمن الكثير وضياع القدوة وعدم وجودها، فنريد القدوة الصحيحة على الميزان الصحيح. أمامنا موازين كثيرة، موازين شرقية وموازين غربية وموازين علمانية. أمامنا عروض كثيرة بموازين عقول كثيرة، ولو كان بعلم غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فنحن بحاجة إلى ميزان من قبله الحق، إلى ميزان من يقال ما ضل وما ضرى وما ينطق عن الهوى. ميزان الله، ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزان الشرع، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان حتى لا نفاجئ. والموت قريب، لا تفاجئ ان موازينك غير صحيحه، والله يحاسبك يوم القيامه بميزان اخر غير الذي كنت تزن به الاعمال والعلوم والاموال. فتلقى ربك سبحانه وتعالى ويكتب قول الله فيك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كنت برب العيال وتكتشف ان تربيتك مش على الميزان الرباني، كنت بسمع الاموال وتكتشف ان جمعك على غير الميزان الرباني وعلى حساب الميزان الصحيح. قدمت امور واخرت امور، تفاجئ وانت العظيم في القرن وانت المليم بالشارع وانت صاحب المركوبات والعقارات، تفاجئ والناس يعظمونك انك محقر عند الله لا تزن جناح بعوضه. انتبه اخي، وراجع الموازين وزن كل عمل وكل قرض، شوفوا موزون بميزان الله. هو ده الميزان اللي ربنا انزله ليقوم الناس بالقسط. ان كنت ظالما لنفسك، ظالما في مفهوم العلوم، فطلبت علوما وتركت علما امرك الله به، فانشغلت بعلوم الدنيا تركت العلم بالتوحيد والعلم بالدين والفقه بالشرع الذي تقيم به دينك الذي تدخل به الجنه، فاضعت علما مقابل علوم وان كانت مباحه وان كانت مستحبه، فقد تركت الطريق. ضربت نفسك في مفهوم المال وميزان المال كما قالوا لك في العرب، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ولتبغي فيما اتاك الله الدار الاخره. الدار الاخره، اما نظرت الى الحال الذي اختاره الله لنبيه، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الفقير الذي يرقد على بطنه الحجر والحجرين، الو تقدم مثله لابنتك قليلا، أتربي ولدك على مثل هذا ولا تخشى عليه من مثله. موازين تحتاج إلى مراجعة لتنضبط بميزان الله عز وجل. عطى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الكربة والبأساء في بيوتنا وأبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع نقطة وأغضب عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما أن كل شيء في الدنيا يظهر على حقيقته يوم القيامة وتتجسد الأمور المعنوية إلى مادية محسوسة يراها الناس بالعين، فالموت يأتي في صورة كبش يذبح يوم القيامة. الأعمال المعنوية تجدد وتوزن، وكذا الميزان الذي نتكلم عنه اليوم، هذا الميزان الذي يعني شرعا ودينا وحكما وعدلا، ميزان الله عز وجل يصير ميزانا حقيقيا يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان الحق، أجمع أهل السنة والجماعة أنه ميزان له كفتان ولسان. ميزان ميزان بجد، مش معنوي، اجماع السنة والجماعة، ما خالف الا المبتدعة والزنادقة. اتفاق اهل الاسلام على انه يوم القيامة ينصب الميزان له كفتان ولسان، ولا حديث كثيرة وليست خطبتنا عن ميزان يوم القيامة. ويكفيك ان هذا الميزان وعظم هذا الميزان توضع السماوات والارض فتسعها. سأل الصحابة صلى الله عليه وسلم فقال يضع فيه ما شاء، فما الذي يوضع في ذلك الميزان؟ من أقام الميزان في الدنيا ثقل ميزانه في الآخرة. انتبهوا، من ضبط أموره كلها بميزان الله عز وجل ثقلت موازينه يوم القيامة. قال رسول الله والحديث في الصحيح صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة تضع في الميزان كيف شاء أيها العلماني الكافر، يا من ترد نصوص الوحي، نصوص النبي الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى، تأتي رغم أنفك وتوب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أثقل شيء في الميزان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فابتسامته ولينك لاخوانك وقضاء مصالحه وقضاء اوثارهم والتغاضي عن زلاتهم والعفو عن اخطائهم ولين الجانب لهم يوضع في الميزان يوم القيامه. فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجدك بكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فكل ذلك يوضع في الميزان. لا تستهن أبدا بحسنة خطت على الخلائق جميعا تجدها يوم القيامة في الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في ميزان يوم القيامة، يره في صحيفة أعمال يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في ميزان يوم القيامة. فترى من لا قيل الذر من أعمال فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها دارا تهوي به في النار 70 خريفا. انتبهوا وزنوا كلماتكم بميزان الشر. كلمة دي فيها شرك، كلمة دي فيها غيبة، الكلمة دي هتقلب فلان على فلان، الكلمة دي ترضي الله ولا لا ترضي الله، في ميزان الله الكلمة دي كويسة ولا لا، مش في ميزان الجالسين ولا الحاضرين ولا ميزان نفسك، فكلها موازين باطلة كاذبة. بميزان الله هذه كلمة ترضي، قل هذا إلا قصم، وليس الإيمان إلا ذلك، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. تجد هذه الكلمة في إذن الأعمال تور أقوال وأعمال، كل من الفعل باللسان والجوارح تور، وأنت أنت ستوضع في الميزان. شوفك راجل تقيل ولا لا تزن عند الله جناح بعوضة، صاحب صلوات وزكوات وبر وصلة وسعي في خدمة دين الله وتعلم العلم وتعليم الخلق والسعي في إقامة الدين في الأرض ووضع الميزان بالحق وقياس الأمور بميزانه وبقوله وحكمه وفصله وأمره سبحانه، أم حكمت غير ذلك وفصلت بغير القول الفصل وغرقت بغير الفرقان الحق تثقل بذلك. فيؤتى برجل السمين لا يجمع مضاجع مع ضوء. الحديث عند احمد بسند جيد كما قال ابن كثير رحمه الله، حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقعد ابن مسعود يجني جنا من النخل من شجر، فالصحابه ينظرون لما يتكشف بالهواء عن ساقيه فيضحكون، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فيه ضحك، قال من دقه ساقيه يا رسول الله، مسعود رفيع جدا ساقه رفيع، من دقه ساقيه يا رسول الله، قال لهي اثقل في الميزان من جبل احد، هذه الساق الدقيقه تقوم بالليل لله، هذه الساق الدقيقة تسعى في خدمة الخلائق لله، هذه الساق الدقيقة تسعى لإيصال الزكوات إلى الناس، هذه الساق الدقيقة تسعى للصلح بين الناس، هذه الساق الدقيقة تسعى إلى المساجد تتعلم العلم، فتدخل الساق، تدخل الساق، وساق وساق مليئة سعت في المفاسد وسعت في المعاصي، فتوضع هي وصاحبها فلا تزن عند الله جناح ضرر. تدخل الايدي، تدخل الالسنه، تدخل الاعين، تدخل الاداب، يدخل الشخص كله ويوضع في الميزان. فوضعت انت واعمالك ومعك صحائفك. والحديث الطويل حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم وصححه ورفعه الذهبي وذكره الشيخ الالباني رحمه الله في السيره الصحيحه، حديث الطويل حديث السجلات 99 والبطاقة، سجلات نفس البصر، فتوضع في كفة الميزان، توضع السجلات في كفة الميزان وتوضع البطاقة في كفة الميزان، أعمالك بتكتب والكراريس والكتب اللي كتبت فيها الأعمال بتوضع معك في الميزان. فالميزان يوم القيامة يوضع فيه ثلاثة، الإنسان وصحفه وأعماله. أقول ومدار ذلك كله على الأعمال، إذ أن الشخص إذا وضع إنما يدخل به بالأعمال، وإذا وضعت الصحف إنما تدخل الصحف به الأعمال المدونة فيها. فأعملوا يا عباد الله كل الناس يأمر كلنا بنعمل وكلنا بنجري في الدنيا، لكن أدعو الله سبحانه وتعالى بعد خطبتنا هذه أن ننتبه إلى أمرين: أن تنظر إلى ميزانك إلى عملك أيا كان، وتزنه نظرتك للمال وتحصيل المال، نظرتك للعقارات والممتلكات والميزان الصحيح بتاعها، نظرتك للعلوم اللي بتطلبها وميزانها الصحيح عند الله، نظرتك لتربية الأولاد، نظرتك للزواج، نظرتك للطلاق، نظرتك للتغلط والتبول، نظرتك لكل أمر، واسأل إيه الميزان الشرعي، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إيه حكم الله؟ إيه الضابط الشرعي؟ ربنا يريد منا إيه في الأمر ده؟ والضابط عليه تدخل وتدخل الموازين. فالأولى هي ضبط الموازين، ولا يكون هذا إلا بتعلم العلم والرجوع إلى أهل العلم، كل الأمر. ثانيا أن تنظر إلى السبق، عرفت الاتجاه سل بأقصى سرعة، حتى لا تفاجئ لو أسقطت الأولى إنك بتجري في هذه الدنيا وتفاجئ تقف وتسأل عن أشياء أخرى وعن أمور أخرى وعن ميزان آخر وأحوال أخرى تتؤاخذ من الأول والآخر وبدأ له من الله ما لم يكن يحمل. يا عباد الله، العلم العلم بدين الله عز وجل ومنزال الحق، والسير السيم والسبق السبق في الطريق الصحيح الذي أراده الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أقم فينا ميزانك، أقم فينا كتابك، وأقم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على قول من لا ينصف عن الهوى، اللهم اجعلنا على القول الحق الذي أردته منا. أصلح أحوالنا، وأصلح نساءنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح أموالنا، وأصلح اقتصادنا، وأصلح أمتنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أهلك عدونا وعدوك، اللهم أهلك عدونا وعدوك، اللهم كل من أرادنا وأراد الإسلام ويعناه بشر فعليك به، واجعل تدبيره تدميره، واجعل السائرة عليه. اللهم اجعلنا ممن سعى في سبيلك ويقام في دينك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اشف مرضانا وارفع موتانا، وسددنا ووفقنا وارشدنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.